إيه رأيكم في الرجل ده أو هذه المرأة؟ إيه رأيكم فيهم؟ مطنش أحمد حسين مطنش، ولا رجب حسين مطنش، الاثنين مطنشين. تدهيلك يا عم، تدهيلك يا عم عصام اللي يقول لك أنا معيش اللي صف 3000 ولا حال عليه الحول. الحمد لله مش هضل عزك، يبقى نبرر الموضوع ده خالص. واحد يقول لك لا أنا معي 75 هضل اللحم، خليني زي أحسن من أبو 3000. تبقى أنت الأحسن، أنت الأحسن، لأن اللي معاه قرش وطلع أهل الله أحسن من اللي معاه قرشين وطلع نصهم لله قرش. أنت طلعت قرش وهو قرش، أنت معك جنيه تصدقت به لوجه الله وهو معه 2 جنيه، طلع جنيه زي أنت جنيه هو جنيه، لكن من الأحسن؟ اللي معاه جنيه واحد، اللي معاه جنيه واحد طلعه أخرجه لله. هو ده، هو ده القوة، قوة الإيمان أن يغلب نفسه يقول الجنيه اللي معاه مش عايز طلعه لله. وأنت بتنفق لنفسك. آخر آخر كلام امبارح، هات معك عصا ولا جلدك. آخر كلام امبارح قلنا يعني يقول العبد مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أنفقت، أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هو ده الحساب الصح، حساب الذكاء، حساب الشطارة، أن يبني للرصيد الباقي، يبني في الرصيد الباقي. نسأل الله توفيق الهداية. يبقى إيتاء الزكاة المفروضة زي ما قلنا نصاب حال عليه الحول زائد عن الحاجة خالي من الديون، دي المفروضة. بس ربنا ما حبكهاش وقال لك المفروضة بس، قال لك إيه فيه؟ وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا غير وآت الزكاة. ولذلك في آية جمعت الزكاة والصدقة، من حفظها؟ قول. في آية جمعت الزكاة والصدقة، ليس البر أن تولدوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. يبقى وآت المال وآت الزكاة، هو واحد شخص واحد، خلي بالك، آت المال وآت الزكاة. يبقى الزكاة دي اتضمرت مع طول فرض أداه، إنما وآت المال، آت المال نفقة، ضيافة، صلة، بر، محبة، مودة لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجماعة دول، الناس اللي بياخذ منهم. يبقى إذن آت المال، والمال مش الفلوس بس، مش الجنيهات ولا الورق الممتين، لا، المال فلوس ماشي، مال أموال بالورق ماشي، بالفضة ماشي، المال غلة ماشي، رز ماشي، البلح ماشي، بضاعة ماشي من محل، علبة جبنة، يا كل يوم كل يوم في رمضان يطلع علبة جبنة الفقراء مثلا، ما هو شغال على الجبنة طول الشهر، طول الشهر الناس صايمة تاكل جبنة، سبحان الله أرزاق، والجبنة فيها ملح، لكن الناس ما تستغناش، يلا خليها كلها ترزق من فضل الله. أنت مديها كام في اليوم يا عم؟ 50-60 علبة، 100 كيلو لا جبنة، خلي منهم واحد لفواحد فقير، يوم ما يخش عليك واحد جلبيتك كده باين عليها، ولا شكلك باين عليه، يعني بيقول لك اديني بجنيه جبنة، ولا باتنين جنيه جبنة، قول له خذ يا عم كل سنة أنت طيب، خذ الجبنة دي رمضان. ده أول يوم، ثاني يوم جات واحدة غلبانة وفقيرة اديني بربطهم من جبنة، قول له خذ العلبة دي لرمضان. خليها كده لما يكون أوقات المال، والمال ممكن تجارة، ممكن بضاعة، ممكن ثمر، ممكن غلة، ممكن ثياب، كل هذه أموال، ممكن يعني جدي يقول لك خذ ضحي بيه، هذا مال، مال، خذ يا عم يقول لك جدي ضحي بيه. حد معنا جديان هنا؟ فين عبد محمد عبد الرحيم؟ فين عبد الجديان؟ السنة اللي فاتت كانوا الجبلة جبلة محمد صلاح الجد، بقول له الجديان فيها أزمة، في أزمة في الجديان، في أزمة في الجديان، كان قبل العيد، قال لي ليه في إيه؟ قلت له عندي في مشكلة في الجديان، قال لي قلت له العيد جاي، قلت له اعمل حسابك يعني حافظ على نفسك، حافظ على نفسك، بعد ما عدى العيد في الألف مبروك يا عم قاعد حي، الحمد لله، ما دام قاعد ما دام حافظ يقول الحمد لله. وأحكيكم موضوع عمك عيد أبو ريشة عليه رحمة الله، عمك عيد أبو ريشة زار صلاح الجدي في الدكان، لقى حاطط مراية برا الدكان كده، قال لي اوعى جدي يوقف قدام المرايه،